جوزوا طهارة الجميع. الحنابل والمالكية استثنوا الخنزير والكلب فلا يطهر. وإن هذا اللفظ عام ولا معام؟ المفروض العموم يدخل فيه كل شيء. فما هو النص الذي أخرج الكلب والخنزير من هذا العموم؟ عرفنا الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر بغسل الإناء سبعا من ولوغه رأوا أن في نجاسته تغليظا ليست في سائر النجاسات، وحرم اقتناء الكلب إلا لأسباب ثلاث، والخنزير محرم أكل لحمه بنص الكتاب ولا يجوز اقتناؤه، بل يجوز أو يجب قتله كذلك لنجاسته وخبثه. فلما كانت تلك النجاسة مغلظة وتحريم اقتنائه وتحريم التعامل معه وقتله وارد، دل على أنه مستثنى من هذا العموم فأخرجوه من هذا النص. عرفنا هذا؟ السؤال الثاني، إذا قلنا أي ماء هاب دبغ فقد طهر لفظ عام، ليس كذلك؟ المفروض أن العام يدخل في جميع الحيوانات. عرفنا كيف أدخل بعضهم الكلب والخنزير وبعضهم استثنوا جلدهما من هذا. سؤالنا يستجي عشان نتكلم هنا في الفقه هذا، فلما أخرج الحنابلة جلد ما لم يكن طاهرا أثناء الحياة؟ قال ما كان طاهرا أثناء الحياة، فما لم يكن طاهر هو الكلب الخنزير. في هناك حيوانات يعتبرها غير طاهرة أثناء الحياة، والحيوانات التي هي من جنس السباع التي تعيش على أكلة اللحوم هذه، كالأسد والنمر والفهد وما إلى ذلك، هذه ما يطهر الدباغ عندها، لا يطهرها الدباغ. دليلهم نص آخر غير النص العام الموجود في كتاب الله حرمت عليكم الميتة، وغير الأدلة التي وردت من قلب الخنزير، جاءت نصوص واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن افتراش جلد السبع، لا يجوز اتخاذ المياثر، هذا المياثر جلود النمور، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ركوب جلود النمور عن افتراشها. طبعاً لا بد من علة لما ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ جلود السبع إلا هي النجاسة، هكذا عللوها بإيه؟ بالنجاسة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ جلود النمور ونص عن النمر، وقال في حديث قال السباع، أكثر ما جاءت حديث النمور، قلنا عللها الحنابلة بالنجاسة، غيرهم لم يعللها بالنجاسة. الأحناف سمعوا بهذه الأحاديث، والشافعية سمعوا بهذه الأحاديث، لكن ما قالوا العلة النجاسة، قالوا العلة شيء آخر، العلة أنها فيها مشابهة للعجم، وأن من يتخذها يشعر في نفسه كبر وخيلاء، فاتخاذها لما كان فيه تشبه بالأعاجم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. يجعلون النص أيما إهاب طهر فقد دبغ فقد طهر، يجعلونها على عمومه ما يخص منه شيء، حتى جلد النمر حتى جلد السبع إذا دبغ فقد طهر فقد تعمل، إذا طهرش معناه يصلي عليه ولا ما يصلي عليه، يلبسه ولا ما يلبسه. فإذا رأيت أروى دب جميل عليه شعر هذا وجاء من الخارج، هل يصلي فيه الحنابلة؟ ما يصلي فيه، من السباع ما تطهر، فليصلون عليه؟ لا يصلون عليه. يستعملون في اليابسات؟ يستعملون في اليابسات. هل يفترشونه؟ يقول لا، نهى عن افتراشه. ما العلة فيه؟ قالوا النجاسة. الحنابلة عندهم العلة ايه؟ النجاسة، ماشي كذا؟ ذكر الآخرين ايش يقولوا العلة فيه؟ المشابه للقصة. عرفنا هذا الآن؟ اخرى الآن اجتمع الآن بكتاب طلب، انظر بكتاب طيب استمع. نعم، قال أيما إهاب دبغ فقد طهر رواه مسلم، وهو يتناول المأكول وغيره، ويخرج منه ما كان نجسا في الحياة، كون الدبغ إنما يؤثر في رفع نجاسة حادثة بالموت،

وهي اختيار المؤلف وصاحب التصنيف، فلا يصدر منها إلا ما كان طاهرا في الحياة كالهر أو كالزكاة، وهي اختيار المجد. المجد يعني ابن تيمية، وابن تيمية الولد مو أبو العباس، ابن تيمية أبو البركات صاحب منطقة الأخبار، عند الطاف في الفقه شو يسموه؟ يسموه المحرر، كتاب يسموه المحرر، ها؟ مجلدين بعد الشيخ. هذا اللي اختار المجد. نعم، وقال بعضهم، قال بعضهم وهي أصح، فلا يصدر إلا ما تطهره الزكاة، وقد يخرج يخرج عليهما جلد الآدمي، فإن في طهارته إن قيل بنجاسته وجهين، والأشهر عدمه. يعني طهر جلد الآدمي هل هو طاهر ولا غير طاهر؟ ما لا داعي ذكره. وحكى ابن حزم الإجماع على أنه يحرم استعمال جلده وسلخه، والمذهب يحرم استعمال جلد الآدمي كافر ولا مسلم، وكذلك سلخه لا يجوز. والمذهب الأول عند الأصحاب لعدم رفع المتواتر بالآحاد. والمذهب الأول عند الأصحاب، عندنا ثلاثة أقوال. القول الأول ما هو؟ لا يطهر جلده بالتبرع، هذا هو المذهب عند الأصحاب، يعني من أكثر أصحاب الحنابلة. نعم، ولكن قلنا الصحيح أن القول الثاني هو الصحيح، لأن أحمد رجع عنه. والمذهب الأول عند الأصحاب لعدم رفع المتواتر بالآحاد، وخالف بس رفع المتواتر بالآحاد، هذه مسألة أصولية. إيش معنى المتواتر؟ ما معنى الآحاد؟ والمتواتر، المتواتر ما نقل جماعة عن جماعة كثيرة، يمنع العقل تواطؤهم على الكذب. خبر قال لك اليوم الخطيب يخطب في صلاة الجمعة، ثم سقط من على المنبر وخرج الرعاة منه. انت شهدت المصلين، ما اخبرك الا واحد امر، تاخذ قوله ولا تشكك قوله؟ يشوفون ناس كثيرين جدا، ها؟ كلهم سكتوا إلا هذا الواحد اللي أخبره، ما في الخبر فيه شيء. كذلك لكن لو جاك الثاني والثالث والرابع والخامس، يطمئن القلب ولا ما يطمئن القلب؟ إذا جاء خمس وست وسبع خلاص انتهينا، ها؟ إذا كان خبر كبير كثير، تعرف أن هذا الخمس وست من حوائر مختلفة، لا يجمعهم شكل ولا جنس ولا كذا، تعرف أن الكلام صحيح. هل يسمون المتواتر ما يستيقن به النفس؟ جماعة المخبرين كثيرين ما يحتمل تواصل مع الكذب، هذا يسموه ايه؟ متواتر. الخبر الاحد الذي يحتمل، يحتمل صدق يحتمل كذب، عشان كذا اذا ورد متواتر واحد ايهما اقوى؟ المتواتر. اذا تعارض متواتر واحد، لما يتعارضوا الاصل يؤخذ بايش؟ المتواتر. هل يصح ان الاحد ده يرفع المتواتر؟ الضعيف ما يرفع القوي، الضعيف لا يزيل القوي ولا يرفعه، القوي لا يرفع الضعيف، اللي يحب يشيله ويزيحه عن عن عن طريق الاستدلال، القوي ما الضعيف لا يرفع. هذا الكلام، هذا الكلام فين يقولوه؟ يقولونه في الوصول، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما تأتيه اللي يرفع الأحد المتواتر أو المتواتر الأحد، هذا الكلام في الوصول. الآن الحنابلة أخذوا مسائل أصول الفقه وطبقوها على قول الإمام، جعلوا هذه المسائل كذلك تطبق على قول الإمام. الإمام من يعني؟ أحمد. ينقل عنه جماعة كثيرين، جماعة كثر قولا من الأقوال، ويجوا جماعة قلة ينقلون عنه قول مخالف لذلك تلك الأقوال، أيهما أرجح في الأخذ؟ قول الكثيرين، لأنه متواتر. عرفنا هذا؟ المسألة دي أصلا ما يعني غريبة، لأنه ما تستعمل في أصول فقه، لكن هؤلاء يستعملوها في قول في أقل الإمام. فقال إحنا نقول المذهب الأول هو الصحيح عندنا، هو المذهب الراجع عند الحنابلة، لأنه نقل الذين نقلوا عن أحمد أن جلد الميتة لا يظهر بالزباق كثيرون، لا يحمل تواطؤهم على كذب. وأما الرواية الثانية فجماعة قلة، والقلة من خبر الآحاد،

لو جاء إنسان وعلى ثوبه نجاسة أو في رجله نجاسة وهو عالم بها، ثم جاءت سيول وأمطار في الشوارع ومشى فيها ساعة زمان وخرج وليس على رجله نجاسة، كان متوضئ ووقعت النجاسة على رجله، ينتقد الوضوء؟ ما ينتقد الوضوء، فتصل النجاسة. وانت ماشي وأذهبت السيول عين النجاسة، هل يصح أن يصلي ولا يقال له أنت لم تقصد إزالتها؟ نقول له لا، إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية، إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية. لما اشترطنا في الطهارة بالوضوء نية ولم نحتج في إزالة النجاسة إلى نية؟ لأن النجاسة سموها من باب الطرق، النجاسة من باب الطرق، يتركه كأنك تغادرها، لكن الطهارة من باب الأفعال، والأفعال لابد لها من نية. كل فعل طاعة يتقصد